رايدن فو مسيري نتأمل بشغل بصيرة thinking about مسيري يظهر لي للجامعة للحسيرة اي مسيري الفرماسيلي ترفس مش بيع البيرة ذكورة تتفرج في كورة نتي تكور اما تخلص ليرة اي مسيري سورس الحقيقة الجزيرة كبار السن تحب حزب النهضة احنا في المسيرة عينو بليس كان بس مسيري فتحينو في شرب البيرة عينو تنقي وقف جيلي كي كرز يدير الجيرة اي مسيري حافر بيري عامل شري وخيري حافظ جوزة عم بيج سموز ويال الليري حافظ جوجة زميل صوت الداتا ونمرو سيري ابناء السيري سمرو النيقة قاموا بتحذيري اما سيري ما عنيش براكاجي تبرو امان عنا جحش كبر ما يوليش بهيم ورلي في البرلمان هذي دولة من ميتو تلاثة رؤسي قريب الالفين شهيد معهم قلبي الفقر ذل الدولة مات لعبة دور في العالم كامل واحنا القصة الدولة مات ظهر فيها مطولة من نيكو كرسي وطولة دين اول حاجه شو نكون واضح تونس دوله زبي تونس ما بتلينك مين بعد هزت حبسه زبي على بسط حاجه حبسك حاصل مكرس الزبي لي تستنسي دور الشيف يقولك مكرس الزبي لي بالرسمي تونس ذرة زبي ردتني نحب نتفتر جنوس ونشوفي ذرة زبي شيفي روبو ميجاترون كيبول مفرق زبي هربنا بالموضوع الموضوع بيقي تونس دوله زبي تونس دولة زبي عاد تولي ضيعت محروس بها اولى زبي تونس دولة زبي تونس بالرسمي كي دبي خذوا قولة زبي تونس قذرة اختصاص الطفرة فما عم تلبس بلك حل فما عفت السفرة فما تملهيت المنزه وفما قجمي شفرة فما فلس وجو وهرب تحت ضو البربرة فما الفرماسي اللي ترفش تنيك يحل برا مكسح جعبك حل دايمنشن مكسح جعبي حل فراغ فما الفرماسي اللي ترفش تنيك يحل برا مكسح جعبك حل دايمنشن مكسح جعبي حل فراغ